اسمك بيشرفني يا ديني يا اسلام، وبقلبي شموخ وراسي بالعالي، واللي بيباني باسمك والله ما بينضام، اسمك بالعالي وعطول السيني، والافراح بتحلى مع اسمك على طول، وبدين الاسلام بتتيسر لحلول، والافراح بتحلى مع اسمك على طول، وبدين الاسلام بتتيسر لحلول، فرحتنا باركانك تعمر وكل صغير باسمك يكبر، وفرحتنا باركانك تعمر كل صغير باسمك يكبر، يا ديني انا اسمك بيشرفني يا ديني يا اسلام، وبقلبي شموخ وراسي بالعالي، واللي بيباني باسمك والله ما بينضام، اسمك بالعالي وعطول السيني، وبسم الله مشينا وجينا يا حضار، بالصلاة على الهادي كملنا المشوار، بسم الله مشينا وجينا يا حضار، بالصلاة على الهادي كملنا المشوار، وحتى فرحتنا جينا نتشارك، يا ديني انا اسمك بيشرفني يا ديني يا اسلام، وبقلبي شموخ وراسي بالعالي، واللي بيباني باسمك والله ما بينضام، اسمك بالعالي وعطول السيني، اسمك بيشرفني يا ديني يا اسلام، وبقلبي شموخ وراسي بالعالي، واللي بيباهي باسمك والله ما بينضام، اسمك بالعالي وعالي.